إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمع يتساءل: إذا مات إنسان وترك زوجة وأولادا وأولاد ابن، فمن يرث ومن لا يرث؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن الشريعة الإسلامية وضعت لنا المنهج الصحيح لبناء مجتمع متكافل متراحم متعاون متضامن، وجعلت أقرب الناس إلى الإنسان هم أبناؤه وأحفاده، لأن الإنسان حال حياته حينما ينعم الله عليه بنعمة المال فإن أولاده وأهله يحيطون به من كل جانب، لأنهم على يقين أن لهم نصيبا في هذا المال إذا انتقل صاحب المال إلى رحمة الله عز وجل. من هنا جاء توزيع التركة من قبل الله عز وجل، ولم يترك الله أمر الميراث للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأحد من الناس، وجعل لكل واحد ملاصق لصاحب المال نصيبا معينا محددا، لا يجوز لأحد من الناس أن يخالف شرع الله عز وجل. قال تعالى في سورة النساء: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كسر نصيبا مفروضا. نتساءل دكتور عن كيفية توزيع تركة هذا الميت أو المتوفى. تقسم التركة في الحالة المذكورة على ما يأتي: أبناء الاب يأخذون نصيب أبيهم كوصية واجبة، والزوجة تستحق السمن فرضا لوجود الفرع الوارث، أما الأبناء فإنهم يأخذون الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا هو ما أجمع عليه علماؤنا وفقهاؤنا الأجلاء، ونوصي بعمل إعلام وراثة ليعرف كل منهم نصيبه، وحتى لا يختلفوا فيما بينهم طبقا للقاعدة: حكم الحاكم يرفع الخلاف. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمعة شيماء سرور من كفر الشيخ، تقول في رسالتها: أمر بأزمات كبيرة ولا أدري هل الأفضل الدعاء أم السكوت والرضا بما سبق به القدر؟ ويجيب عن هذه الرسالة الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقد نقل النووي عن القشيري قوله: اختلف الناس في أن الأفضل الدعاء أم السكوت والرضا، فمنهم من قال الدعاء عبادة لقوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، ولأن الدعاء إظهار الافتقار إلى الله تعالى. وقال الطائفة: السكوت تحت جريان الحكم أتم، والرضا بما سبق به القدر أولى. وقال قوم: يكون صاحب دعاء بلسانه ورضا بقلبه ليأتي بالأمرين جميعا. إذا قلنا دكتور إن الدعاء هو الأفضل، فما هي أفضل أوقات الليل أو النهار لإجابة الدعاء؟ ثلث الليل الآخر من مواطن الإجابة، ودليل ذلك ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وفي رواية: حتى ينفجر الفجر. ونقل ابن حجر عن الزهري أنه قال: ولذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على أوله. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا الوقت يبدأ من منتصف الليل إلى أن يبقى من الليل سدسه، ثم يبدأ وقت السحر وهو موطن آخر، لما روى عمر عن عبسة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر. على أنه قد ورد من حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليلة لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. وكذلك وقت السحر وهو آخر الليل قبل أن يطلع الفجر، وقيل من الثلث الليل الآخر إلى طلوع الفجر، ويرى الغزالي أنه الثلث الأخير من الليل. قال الإمام القرطبي: هو وقت ترجى فيه إجابة الدعاء. ونقل عن الحسن في قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، قال: مدوا الصلاة من أول الليل إلى السحر ثم استغفروا في السحر. وعلى هذا فالليل موطن لإجابة الدعاء، وخاصة في ثلثه الأخير إلى أن يطلع الفجر. والله سبحانه وتعالى أعلم. إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الدكتور صبري عبد الرؤوف والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.